الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإسلام وأنعم علينا بنعمة القرآن وجعلنا في هذه الأمة التي قال فيها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ألا له الخلق والأمر، له الخلق والأمر، بيده ملكوت السماوات والأرض، يجير ولا يجار عليه، يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ونهج منهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، عندما نقرأ في كتاب الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وعندما نستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وعندما نستمع إليه صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن أكبر الكبائر فيقول: الشرك بالله وعقوق الوالدين، ويقول: ألا وشهادة الزور. عندما نقرأ ذلك في كتاب الله عز وجل، لا بد أن نبحث وأن نعرف ما هذا الشرك، خاصة أن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم، وعليك أن تتذكر أن هذا الخطاب موجه إلى نبي وليس إلى شخص من عامة الناس: ولقد أوحي إليك، وليس إلى النبي فقط وإلى الذين من قبلك، لئن أشركت ليحبطن عملك. عندما تسمع وتستمع وتتذكر وتتدبر هذه الآية، لابد أن الأمر خطير وأن الأمر ليس سهلا كما نظن. خطاب موجه إلى نبي كريم وإلى أنبياء الله جميعا: لئن أشركت ليحبطن عملك، مهما كان هذا العمل، حتى لو كان هذا العمل رسالة أرسلها الله تعالى إلى نبي كريم ودعا الله ودعا إلى الله ودعا الناس وجاهد وصلى وصام وفعل ما أمره الله تعالى به، هذا اسمه عمل. قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. عندما تقرأ في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو في كتب الحديث ترى أنهم يبتدئون هذه الكتب في الأبواب الأولى وفي الكتب الأولى بكتاب اسمه كتاب الإيمان، يبدأون بكتاب الإيمان. كتاب الإيمان يحتوي على هذه الأحاديث، لأنه قبل الصلاة وقبل الصوم وقبل الزكاة وقبل جميع العبادات لابد من الإيمان بالله عز وجل، لأن الإيمان وعدم الشرك شرط لقبول العمل الصالح، بغير الإيمان لن يقبل عمل. لو أن إنسانا مشركا أو إنسانا ليس على ملة الإسلام تصدق على مسكين، يقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأنه ليس بمؤمن، لم يؤمن بالله ورسوله الذي أرسله الله تعالى، أشرك بالله شيئا آخر. ومن هنا فسوف نحاول أن نتعرف على كلمة الشرك حتى نحذر هذه الكلمة ونحذر من الوقوع فيها خاصة، وأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أكثر الذين يدعون الإيمان بالله مشركون، هذا نص القرآن، لأن الشرك ربما تقع فيه وأنت لا تدري. إذا صليت ليراك الناس فهذا شرك، إذا زكيت ليراك الناس فهذا شرك، اسمه رياء، رئاء الناس. إذا ذهبت إلى الحج ليقال إنك كذلك فهذا شرك. إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ليقال إنك عالم فهذا شرك. إذا قرأت القرآن ليقال إنك قارئ فهذا شرك. إذا فعلت فعلا تبتغي به وجه الناس أو ليراك الناس فهذا شرك. وكلمة شرك بمنتهى اليسر والسهولة هي أن تعمل عملا للناس كان يجب أن تفعله لله، هذا اسمه الشرك، أن تبتغي وجه الناس بعمل كان يجب أن تبتغي به وجه الله. إذا فعلت ذلك، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا. ويقول الله سبحانه وتعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والمعادلة في الرياضة هي أن الطرف الأيمن يساوي الطرف الأيسر، 2 في 2 يساوي 4، الطرف الأيمن يساوي الطرف الأيسر، اسمها معادلة. فأنت إذا قمت بعمل معادلة بين الله وبين خلقه وضعت الله في ناحية، يعني حلفت بالله وحلفت بغيره، هذه اسمها معادلة، حلفت بالله وحلفت بالمصحف، حلفت بالله وحلفت بالنبي، حلفت بالله وحلفت بالقرآن أو بالولي أو بأحد الناس، إذا فعلت ذلك فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنك جعلت لله عدلا معادلا، طرف يساوي طرف، ذبحت لله وذبحت لغيره، واحد ذبح لله كما سنشرح، جعل نذرا لله وجعل نذرا لغيره، يقول هذه لله وهذه للسيد كما سنتكلم عنها الآن مفصلة من كتاب الله. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي: لعن الله من ذبح لغير الله، أيها الإخوة، إذا قرأنا القرآن الكريم فطار العجب عندما يتحدث الله سبحانه وتعالى عن نعمته على عباده، ترى أنه يردف ذلك بذكر الشرك. معنى ذلك أن الله عندما يعدد النعم التي أنعم بها علينا يبدأ مباشرة بعد هذه الآيات في ذكر الشرك. استفتح معي سورة الأنعام. الحمد لله، يقول الله تعالى في أولها الحمد لله، حمد نفسه بنفسه، أي أنه معنى ذلك أنه لو كفر من على وجه الأرض فهذا لا يقدم ولا يؤخر في حق الله شيئا، لأن الله حمد نفسه بنفسه، فحمدي وحمدك لله لا يساوي شيئا، هو ينفعك ولا ينفع الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، هذا ظرف الزمان، هذا ظرف المكان، خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ده الزمان. فالله تعالى خلق السماوات وخلق الأرض وجعل الظلمات وجعل النور. قال الله مباشرة: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. مع أن الله خلق السماء، خلق الأرض، جعل الظلمات، جعل النور، لماذا جعلت ما يعادل الله سبحانه وتعالى؟ لهذا يقول الله: أم لهم شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. يعني هل تشابه الخلق؟ هل الذين اتخذناهم من دون الله أندادا خلقوا شيئا وخلق الله شيئا فتشابه الخلق علينا؟ معناه يعني أن الله مثلا خلق الأنعام، الدواب، هل خلق الذين تدعون من دون الله أنعاما فاشتبه الخلق عليكم فصرنا لا نميز ما خلق الله وما خلق غيره؟ لم يحدث، بل الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، فلماذا تشابه الخلق علينا؟ يقول الله عز وجل: سوف يطوف الله تعالى بنا في كل ناحية. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. ومش قال لك يعني ايه فأحيا به الأرض بعد موتها؟ أحيا به الأرض بعد موتها أي أنه صب الماء صبا، فشققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، فأحيا به الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح، والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. بعد أن قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري، السفن التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء، هذا الماء أيها الإخوة فيه آية معجزة لله سبحانه وتعالى، إنه عبارة عن تجمع ذرات هيدروجين وأكسجين وكذا وكذا. من الذي ألف بينه؟ من الذي جمعه؟ من الذي جعل فيه كل شيء حي؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وما أنزل من السماء من ماء سبحانه، وتصريف الرياح، والسحاب المسخر بين السماء والأرض، عندما تصعد بالطائرة وتخترق هذه السحب ترى العجب، جبال، هذه الجبال من السحب، من الذي سخرها بين السماء والأرض؟ الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. لذلك المشرك فقد عقله، الانسان المشرك ليس بعاقل اطلاقا، لانه اتى بالضعيف وجعله بجانب القوي، اتى بالمخلوق وجعله بجانب الخالق، اتى بالمرزوق وطلب منه الرزق، ذهب الى ميت وطلب منه المدد. هل هذا انسان عاقل؟ واحد ذهب الى ميت ليطلب منه الشفاء، ذهب الى مريض ليسأله الشفاء، ذهب الى ميت ليسأله الحياة، ذهب الى انسان تحول الى جيفة يطلب منه القوة، هل هذا بعقل؟ لذا قال الله سبحانه وتعالى: ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. قال الله عز وجل: ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يعني لا ينبئك مثل الله سبحانه وتعالى. ايها الاخوة، بعد ان عدد الله تعالى هذه النعم يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. تجد هذا الشخص يحب الشيخ كما يحب الله. ثم قال الله عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. يوم القيامة بقى يقول الله عز وجل: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. اذهب بنا نقرأ في سورة أخرى، سورة الأنعام أيضا. يقول الله عز وجل: إن الله فالق الحب والنوى. لا تنسى أول الآيات، لأن أول كلمة في هذا الربع ترتبط بعملية الشرك. لا تنسى أن الله هو الذي فلق الحب والنوى. إن الله فالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى. طبعا لم يقل لك لماذا فلق الحب والنوى، لأنك يجب أن تعرف، هذه لا تحتاج إلى مفسر. لم يقل فلق الحب والنوى ليخرج منه النبات من أجل أن تأكل متاعا لكم ولأنعامكم. إن الله فالق الحب، هذا الحب من الذي فلقه وأخرج منه هذه النبتة الصغيرة التي تسللت واخترقت الأرض وهي ضعيفة؟ يقول الله عز وجل: ثم شققنا الأرض شقا. سبحانه وتعالى بعد ذلك تقول: مدد يا سيد، أين السيد؟ هل هو الذي شق لك الأرض؟ بعد ذلك تتبع مذهبا لم يأذن الله تعالى به، تقول: أنا مذهبي شافعي أو مالكي أو حنفي، أو أنا رفاعي أو شاذلي أو أحمدي. هل سماك الله تعالى بهذه الأسماء؟ هل أمرك الله تعالى بها؟ يقول: ثم شققنا الأرض شقا. لهذا الشرك أيها الإخوة له يتجه في اتجاهين: الخلق والأمر. الخلق والأمر، يقول الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر كما سنقرأ. يقول الله عز وجل: إن الله فالق الحب والنوى. لم يشترك معه أحد ولم يساعده أحد، وسع كرسيه السماوات والأرض. سبحانه وتعالى فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. لماذا ترتكبون الإفك؟ والإفك هو أشد أنواع الكذب، هذا هو الإفك. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الكذب ده نوع، أعلى أنواع الكذب هو الإفك، والإفك هو الكذب البين. فكيف أن الله خلق الحب والنوى ثم بعد ذلك هذه الأرض تنبت فتقول هذه تخرج للسيد أو هذه تخرج للست أو هذه تخرج لفلان، يجب أن تخرج لوجه الله وحده. قال الله عز وجل: فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح، فالق الإصباح والصبح إذا تنفس، مش إذا بدا وظهر. التنفس هو الشيء الخفيف الذي يأتي رويدا رويدا ولا يكاد يشعر به، كما نتنفس نحن ولا نشعر ولا يلتفت بالنا إلى ذلك. قال الله عز وجل: فالق الإصباح، فصل الليل عن النهار شيئا فشيئا، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. جعل الليل سكنا لماذا؟ الله تعالى جعل الليل لباسا لماذا؟ قال سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. دي الليل، قم الليل إلا قليلا. لو أن الله قال قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا وسكت لقلنا قم الليل إلا قليلا أمام التلفزيون وأمام الدش وأمام الفساد وأمام الضمنة وأمام البلياردو إلى آخر ما يخرج وينتجه الشيطان لنا كل يوم بما كسبت أيدينا. نحن نستاهل ذلك، نستاهل ذلك. قال قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا. ليه؟ انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، صلى الله عليه وسلم. وجعل الليل سكنا والشمس والقمر. شوف ربنا بيجيبك من الا فين؟ من اول فالق الحب صعد بك إلى السماء. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، عرفهم فقط. وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم مش يفقهون، لا يعلمون، لأن ده اسمه علم الفلك. ناتي إلى يفقهون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، فمستقر ومستودع. من نفس واحدة، الله خلقنا من نفس واحدة. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. شوف ربنا بيشرح لنا إيه، فمستقر ومستودع، نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فلما تغشاها، التقى الرجل بالمرأة بامرأته، حملت حملا خفيفا فمرت به. الحمل في البداية يكون خفيف، فلما أثقلت المرأة بالحمل دعوا الله ربهما. دعا الرجل ودعت المرأة ربها: لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. يا رب لو آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء. دي القرآن. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. يقول لك هذا الولد جاء ببركة الست، أو هذا الولد جاء ببركة فلان، وعلينا أن نذهب به لزيارة الشيخ فلان. هل الشيخ فلان هو الذي أكرمه وسواه وعدله؟ هل الشيخ فلان دخل في شيء؟ لا، لم يدخل في شيء، لا علاقة له بشيء. الله تعالى يبين لنا يقول: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم. يعني لو قعدت تدعي واحد مشرك ليل ونهار لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. القرآن كلمنا أكثر من كده بقى إزاي؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. سبحانه وتعالى قال: فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. اقرأ معي الآية القادمة: وهو الذي سبحانه وتعالى. يعني هل الله الذي فعل ذلك كله يستحق أن يشرك به؟ وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به. اوعى تفكر ان الفلاح هو الذي اخرج، لا. قال: أأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ انت فقط، الفلاح عمل شيء واحد بس وهو لم يعمله، لقد وفقه الله اليه. قام ببذر الحب، وهذا الحب لم يصنعه الفلاح، ان الذي شاءه الله سبحانه وتعالى. قام ببذر الحب الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. اقرأ الآية: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. دي آية، الماء واحد، وأخرج الله بهذا الماء نبات كل شيء الذي أصبح طعمه حلوا والذي صار طعمه مرا، وهذه الألوان التي اختلفت وهذه الثمار التي اختلف حجمها، كل هذا نبت بماء واحد. يعني الماء يدخل إلى البستان الواحد، هذا البستان فيه حوالي 10 أو 20 نوع من أنواع الفاكهة، كل صنف من هذه الأصناف اختلف لونه، اختلف طعمه، اختلفت رائحته، اختلفت منفعته. قال الله عز وجل: ويسقى بماء واحد. سبحانه وتعالى وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. هل تعلمون ما حبا متراكبا؟ هل نظرتم إلى عناقيد العنب أو إلى هذه الذرة كيف ركبها الله سبحانه وتعالى، وكيف جعل هذه الحبات بعضها فوق بعض؟ حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. انظروا إلى ثمره إذا أثمر. إذا رأيت الثمار انظر عليها، قل لها: من الذي سواك ومن الذي أخرجك؟ وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله: من يا نخل شق نواك؟ سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل مشتبها وغير متشابه: انظروا إلى ثماره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء. وراها على طول بعد هذه: وجعلوا لله شركاء. بعد هذه مباشرة قال الله عز وجل: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. حتى جعلوا لله أولادا، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقلنا نحن النبي هو نور عرش الله. ألا تستمع إلى ذلك في البدعة التي ألحقوها بالأذان عندما يقولون يا نور عرش الله، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. إذا استعرضنا القرآن أيها الإخوة كله ستجد هذه الوقفة وهذه الآيات تبين لك أنه بين كل حين وآخر عندما يعدد الله سبحانه وتعالى نعمه يقول وجعلوا لله شركاء وجعلوا لله أندادا. الأنداد هي ما يتخذه الناس من دون الله سبحانه وتعالى. عندما خلق الله تعالى الخلق قال سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. ليه؟ لماذا تسبح باسم ربك؟ قال الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الله تعالى خلق فسوى وقدر فهدى، عليك أن تؤمن بذلك إيمانا لا شك فيه. خلق فسوى وقدر فهدى، إذا خالفت في شيء من ذلك فهذا شرك. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، قدر خلق الناس، قدر حياتهم، قدر أرزاقهم، قدر كل شيء لهم، فهدى هو الذي يهدي. لا يحق لأي إنسان على وجه الأرض أن يدعي الهداية. إذا كنا تكلمنا عن الشرك في مجال الخلق، لهذا يقول حتى في مجال الخلق يقول الله عز وجل وجعلوا لله مما، هل تقبل أن آتي إلى بيتك وأدخل إليه وأقول لك هذه الغرفة سأعطيها لك؟ إنه بيتك، البيت بأكمله هو بيتك أنت. هل يصح لغريب مثلي أن يدخل إلى بيتك ويقول هذه الغرفة لك؟ بأي حق تحدد هذه الغرفة؟ وبأي حق تحدد، بأي حق دخلت البيت أصلا؟ فالله تعالى يقول وجعلوا لله، من جعلوا لله؟ مخلوق يجعل للخالق، مرزوق يجعل للرزاق ذي القوة المتين، يجعل للرزاق ذي القوة المتين سبحانه وتعالى. قل وجعلوا لله، طبعا جعلوا لله هذه مصيبة واحدة. مما ذرأ أي مما خلق، من الحرث الزرع والأنعام الدواب نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. يبقى دي في مجال الخلق يجب أن إذا نظرت تجعل نظرك لله، ذبحت تجعل ما ذبحت لوجه الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى مجال الهداية. الهداية أيها الإخوة، الله تعالى يقول في القرآن عدة مرات قل إن الهدى هدى الله، قل إن هدى الله هو الهدى. مرة يقول إن الهدى هدى الله، ومرة يقول إن هدى الله هو الهدى. وإذا تأملت المعنيين فهو واحد. إن الهدى عرفت بالألف واللام، هدى الله، وهدى الله عرفت بالإضافة هو الهدى. فليس هناك هدى إلا ما شاءه الله سبحانه وتعالى. لا توجد هداية على وجه الأرض. كلمة هداية هي إيه؟ هو العمل الذي تدخل به الجنة، لأن ليس المقصود من الصلاة الصلاة ولا الزكاة. الصلاة هو عمل يؤدي إلى ذكر الله سبحانه وتعالى فيرضى عنك الله فتدخل بذلك الجنة، هذا هو المقصود. فالله سبحانه وتعالى جعل الهدى عنده وحده، لم يجعل الهدى عند فلان ولا عند فلان ولا في مذهب فلان ولا في طريقة فلان، بل قال الله عز وجل: قل إن هدى الله هو الهدى. وهدى الله جاء في موضعين اثنين فقط: قل أطيعوا الله والرسول. ليست هناك طاعة لأي إنسان آخر، حتى عندما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هنا أمر بثلاثة والطاعة في اثنين، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، بل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. جعل طاعة ولي الأمر مرتبطة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أي تنازع، في صلاة، في صوم، في زكاة، في أي عبادة من العبادات، لابد أن يرد الأمر إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم فقط. إذا قمت برد الأمر إلى إنسان ثالث فهذا شرك بالله عز وجل. قال الله عز وجل في سورة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقال سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لأن الدين إذن، لابد أن يكون مع المتكلم إذن من الله سبحانه وتعالى بتبليغ هذا الدين. ومن هنا فوجب عليك عندما تتبع أن تتبع من أرسله الله إليك، وهذه تحتاج إلى وقفة أخرى. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين. لا بد من العودة إلى بداية الخطبة. أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. يقول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لابد أن نتذكر هذا دائما. ثم يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قد يظن الواحد أنه مؤمن بالله عز وجل، بل قد يعتقد أنه يؤدي طاعة. يعني ممكن واحد يذهب يشد الرحال من هنا. أولا، نهى النبي عن شد هذه الرحال إلى هذا المسجد متجها إلى الإسكندرية، مسافة طويلة جدا، قد تستغرق ما يزيد على 4 ساعات بالسيارة، وينفق من ماله، والقصد هو أن يزور مثلا قبر المرسي أبي العباس. ثم يقول عند دخول المدينة: يا أبا العباس، يا مرسي مدد، من أتى بابك حاشا أن يرد، وهل يرجى غير سلطان البلد. يعني كما يقول هذا الشاعر المشرك الذي ألف ما يعرف بالبردة، البردة التي ألفها البصيري، عندما يقول مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا أكرم الخلق، انظر إلى الجهل، يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث اللمم. بقول: ما لي من ألوذ به سواك. بقول للنبي: لو جت لي مصيبة ما فيش حد غيرك، ده شرك بالله سبحانه وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في موقعة بدر اتجه إلى خالقه، مش يا أكرم الخلق، وقال: اللهم نصرك الذي وعدتني. قال الله مصورا حالة النبي صلى الله عليه وسلم: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. هذا الشاعر يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث اللمم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني علم ربنا كل من علوم النبي صلى الله عليه وسلم. مش عكس الآية، عكس الدنيا وما فيها. فإن من جودك الدنيا والآخرة ضرتها الآخرة. فهذا الذي يتجه مسافرا منفقا ماله زي واحد يذهب إلى الحج يستعد وينفق وينفق مالا كثيرا ثم يذهب لأداء المناسك ثم بعد ذلك يختم الأمر يقول بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى القبر ويقول المدد يا رسول الله ضاع كل شيء لئن أشركت لا يحبطن عملك. الرسول صلى الله عليه وسلم هو نبي كريم أرسله الله ليتبع وليس ليعبد، المعبود هو الله سبحانه وتعالى. يذهب إلى هناك ويتمسح طالبا البركة، هذا ضيع لا أقول ما فاته من حج ولكن ما سبق من عمل. واحد يقول لك ازاي يا عم ده رايح حج، انا بقول لك ده فيه النبي، عشان بقول تذكر اول الخطبة ربنا بقول للنبي لئن اشركت لا يحبطن عملك، وده نبي مش واحد خرج من هنا مشركا وذهب الى هناك وهو مشرك، لا ده نبي نبي كريم. يبقى اذا ممكن عمل قليل جدا يضيع كل شيء. للحديث بقية في هذا الموضوع بإذنه تعالى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اللهم من أراد بالإسلام سوءا فاجعل تدميره في تدبيره، اللهم عليك بأمريكا ومن شايعها، اللهم فرق جمعهم، اللهم أرسل عليهم قهرك، اللهم أنزل عليهم ذلك، اللهم أبدل أمنهم خوفا وغناهم فقرا وشبعهم جوعا، وابعث عليهم الأمراض التي لم تكن في أسلافهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر كل من خرج مجاهدا في سبيلك، اللهم انصر كل من خرج مدافعا عن دينك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين، وأقم الصلاة.